اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا جميعا للشهداء برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في سورة اختلاف الزوج والولي في تعيين المرأة التي وقع العقد عليها، فلو اتفقا على وقوع العقد على امرأة معينة إلا أنهما اختلفا في أنها مثلا فاطمة أو زينب، فحكم السيد رحمه الله اليزدي بالتحالف أنه من باب التداعي، والوجه فيه واضح باعتبار أن كلا منهما مدعي ومنكر، وفي مثله لا بد من الرجوع إلى قواعده الخاصة، وهي تقتضي أنه إذا أقام البينة تتساقط البينات، وإن أقام أحدهما بينة يحكم بصالحه، وإن لم يقيما بينة فعليهما جميعا الحلف، فإن حلف أحدهما ونكل الآخر يحكم بصالحه، فإن حلفا جميعا أو كلاهما نكلا عن الحلف يحكم بانفساخ العهد، يعني يحكم القاضي لصالحهما معا بمعنى لم يثبت شيء في البين. هذا ما تقتضيه القواعد في المقام، والوجه فيه واضح لأن هناك كل منهما يدعي شيئا وينكر ما يدعيه الآخر، فالأصل مع كل منهما أصالة عدم تعيين فاطمة، أصالة عدم تعيين زينب، وكل منهما مدعي، وإذا أردنا أصالة الصحة أيضا معهما، فكل ما يتصور من أصل يكون لصالحهما معا، وفي مثله يعبر عنه بباب التدائي، يعني كل منهما مدعي ومنكر. هذا ما أفاده السيد اليزدي رحمه الله. السيد الحكيم بعد أن نقل عن صاحب الجواهر كأنما هذا الفرق مفروغ عنه عندهم وأنه باب التحالف والتدائي، بنفسه استشهد في المقام. أولا ينبغي أن يعرف أن مراد صاحب الجواهر والسيد الحكيم لابد أن لا يكون الإجماع المصطلح، لأن هذه المسائل مستحدثة في الفقه الشيعي، والدعوة الإجماع فيها مع افتناءها على القواعد في غاية الصعوبة والإشكال، فالمهم المراجعة إلى القواعد، لا الإجماع المصطلح لا يوجد في مثل هذه المسائل. وأما ما تقتضيه القواعد، السيد الحكيم رحمه الله بعنوان التنبيه وتنبيهات أفاد إشفارا في المقام، وهو أن كلام الأصحاب إن كان يظهر منهم أن المسألة مطلقا من باب التداعي، لكن ليس من البعيد أن يفصل في هذه المسألة، يعني في بعض صورها من باب التداعي وبعض صورها من باب المدعي والمنكر. ومنشأ التفصيل عند السيد الحكيم أنه ما هو المعيار في معرفة أن الباب من أي باب؟ هل المعيار مسب الدعوى أم المعيار الأغراض المترتبة على الدعوى؟ يعني ملاحظة الأصول العملية، هل بلحاظ المسب أم بلحاظ ما يريده كل منهما من الدعوى؟ إن كان بلحاظ المسب قال الحق مع السيد اليزدي، قبل أنه مسب الدعوى كل يدعي زوجية امرأة معينة، هذا يدعي عين مثلا فاطمة، ذاك يدعي أنه عين مثلا زينب، فكل منهما يدعي شيئا وينكر ما يقوله الطرف المقابل، مصب الدعوة هكذا، هذا مصب الدعوة. إن كان الاعتبار بمصب الدعوة الحق مع السيد، وأما إذا جعلنا الاعتبار في جريان الوصول بالغرض الذي سيغت من أجله الدعوة، حينئذ تختلف المسألة. مثلا تارة يترتب الأثر على كل من الداعيين، مثلا الرجل يدعي أن الذي عينها فاطمة لأنه يريد الاستمتاع بها، مثلا الولي يدعي بأنها زينب يريد الإنفاق عليها باعتبار زوجته لابد من الإنفاق عليها، حينئذ غرض كل منهما يخالف مع الآخر. في مثل هذا أيضا باب التدار. الصورة الثانية أنه إذا فرضنا أن الزوج حينما يدعي أن زوجته فاطمة لا يمكنه الاستمتاع بها، مثلا أنها غائبة، لكن الولي الذي يعتقد أنها زينب هي حاضرة يريد الإنفاق عليها، فهناك أثران: الاستمتاع الآن لا يمكن لغياب المرأة التي يدعى زوجيتها، والإنفاق الآن ممكن باعتبار وجود تلك المرأة التي يريد الإنفاق عليها. ففي مثل هذا السيد الحكيم يقول إنصافا من باب المدعي والمنكر لا باب التداعي. لا يلاحظ مسب الدعوة، يلاحظ الغرض الذي من أجله صيغت هذه الدعوة، الأثر العملي، الحكم الذي يترتب، لزوم التمكين على المرأة، أن المرأة عليها أن تمكن نفسها، وجواز الاستمتاع. هذا الآن بالنسبة إلى ما يدعي الزوج غير محقق باعتبار غيابها، أما الإنفاق بالفعل محقق باعتبار وجودها. فمرجع هذه الدعوة أن الزوج لا يستطيع أن يقول أريد الاستمتاع بهذه المرأة لعدم وجودها، فدعوة الزوج لا فائدة فيها، صار معلوم؟ وأما دعوة الولي بلا معارض، الولي يقول يجب عليك الإنفاق، الزوج يقول لا يجب علي الإنفاق، فحينئذ الأصل لصالح أحدهما يجري، يجب عليك الإنفاق لا يجب عليه الإنفاق. فمن ينكر وجوب الإنفاق يكون هو المنكر، ومن يدعي وجوب الإنفاق عليه إقامة البينة. فلذا في هذه الصورة تخرج المسألة عن كونها من باب التداعي ظاهرا من باب المدعي والمنكر. وكذلك لو كان الأمر بالعكس، نفرض أن الزوج يريد الاستمتاع بالمرأة المعينة والولي لا يطلب الإنفاق باعتبار أن المرأة التي يدعي الولي أنها معقودة ناشدة مثلا باب المثال ليس لها نفقة، فحينئذ في الواقع دعوة واحدة، الزوج يقول يجب على فاطمة التمكين من نفسها، الرجل الولي يقول هو يعتقد أنه لا يجب الإنفاق باعتبار أن زينب مثلا ناشدة، فحينئذ يدور الأمر بينهما، هذا يقول يجب التمكين، الولي يقول لا يجب التمكين. وأما بالنسبة إلى الإنفاق متفق عليه، لأن المرأة ناشزة تقول لا نفقة لها، فلا خلاف بين الطرفين بالنسبة إلى الإنفاق، خلافهما في التمكين. إذا كان خلافهما في التمكين فيلاحظ مبدأ الخلاف: من ينكر وجوب التمكين عليه الحلف في سورة عدم إقامة البينة، ومن يدعي وجوب التمكين عليه البينة. فلذا السيد الحكيم يميل إلى أن هذه المسألة جعلها من باب التداعي مطلقا مبني على أن يكون الاعتبار بمسب الدعوة. مسب الدعوة أنه زوجية، زوجية فاطمة وزوجية زينب، زوج يدعي زوجية فاطمة، ذاك يدعي زوجية زينب، خب طبعا كل مدعي ممكن. إذا جعلنا الاعتبار بمسب الدعوة فالباب باب التداعي، إذا جعلنا الاعتبار بالغرض الذي صيغت لأجل الدعوة والآثار المترتبة، نظير طبعا هذا فقط من جهة تقريب الذهن ما يقوله الشيخ الأعظم الأنصاري من وافق مسلكه على مسلكي، من أنه في أطراف العلم الإجمالي إذا خرج بعض الأطراف عن محل الابتلاء العلم الإجمالي اسمه منجزة. خب إذا يعلم بإصابة النجاسة لأحد الإناءين، إناء الآن عنده محل ابتلائه وإناء أخذ في شرق أفريقيا، أصلا لا يبتلى به. قال الشيخ أن مثل هذا العلم الإجمالي زون جزا، لأنه بإمكانه أن يجري أصوات الطهارة في هذا الإناء، وأما في ذاك الإناء، ذاك الإناء مو محل ابتلاء، على فرض أن يكون في هذا الإناء تكليف منجس في حق موجود، على فرض أن تكون النجاسة في ذاك الإناء لا تكليف له. وقد تقدم مرارا وتكرارا أن المعيار في تنجيز العلم الإجمالي وجود التكليف على كل من المحتملين، وأما في أحد الاحتمالين لا ينجز. نقطة التنجيز عبارة عن هذا الشيء، شبيه ذاك المعنى راح يكون. فكأنما يستفاد من كلمات السيد الحكيم أنه إذا جعلنا الاعتبار بلا أثر، حينئذ قد يترتب الأثر على امرأة منهما، فمن ينكر ذلك الأثر هو المنكر، ومن يدعي عليه الإثبات. فالمسألة مطلقا تكون من باب التداعي لا وجه له. طبعا لا یستفاد من کلامهی انه مطلقا، یعنی انه تبنا ای مبدأ من المبدأین. هذا ما افاده هنا به عنوان التنبیه الاول. و طبعا هو نقل سابقا انه من الجواهر و من الجوار انه مفروغ عنه عنده، یعنی مثلا دعوه الاجماع في المساله لا يمكن الاشكال فيه. اقول اولا في باب المدعي والمنكر نحن قلنا الاعتبار مصاب الدعوه تقدم الكلام فيه، والاعتبار العقلاء مصاب الدعوه الذي الان طرحت الدعوه عليه. و ثانيا لو فرضنا انه على اعتبار يكون باللوازم والاغراض التي صيغت لاجلها الدعوه، لكن تطبيقه في مثل الزوجيه صعب جدا. اصلا الزوجيه ما هي زوجيه من الاثار التي عند العقلاء لها اثار خاصه، يعني في مثل الزوجيه لا يلاحظون الان هذا الاثر يترتب هذا الاثر لا يترتب، الان المراه حاضرته. اصلا الفهم العقلاء يسمى قطعا نظرا فهم الشارع، والآثار المترتبة على الزوجية من الإرث من النسب من مسألة الإحسان، لأن الإنسان المتزوج محسن ولا ليس محسن، هذه الآثار يعني ليس هناك أثر واحد نلاحظ أنها غائبة أم ليست غائبة، أنها مسافرة أم لا. أصولا في باب الزوجية لا يلحظ أثر واحد، وليس من قبيل مثال الذي الآن ذكرت لكم الخروج عن محل الابتلاء، لأن هناك في الخروج عن محل الابتلاء الأثر الواحد وجوب الاجتناب، حتى تنجيس أحد ملاقات أحد الأطراف ليست منجسة، جميع الآثار لا تترتب، شرحنا في العلم الإجمالي خصوص لزوم الاجتناب. والشيخ رحمه الله يعتقد أنه يجب لا يجب الاجتناب، وطبعا تقدم الكلام في جملة من الأعلام منه مسجد الإمام يناقش في ذلك ويرى وجوب الاجتناب حتى في الخروج عن محل الابتلاء، وقلنا لا بأس كلامه لا بأس عن قوته، إنصافا مقتضى القواعد يجب الاشتراط حتى في عند الخروج عن محل الابتلاء. على أين؟ حتى على القول بعدم وجوب الاجتناب فقد أثر واحد يترتب، أما فيما نحن فيه أصولا التزويج والزوجية وعلقة الزوجية أصلا في الفهم العقلائي لها في نفسها موضوعية لا يلاحظون أثرا معينا، ليس الاعتبار مثلا نجاسة الإناء له أثر معين، لا يجد دخول في الصلاة، لا يجد شربه، آثار معينة، بخلاف مثل مسألة الزوجية که عندما الزوجية بنفسها تلاحظ نقطة مهمة في حياة الإنسان وجود العلقة وعدم العلقة. فأولا الاعتبار انصافا دائما مصاب الدعوة، هذا أولا أصولا. وإذا ناقشنا في بعض الموارد لا إشكال فيما نحن فيه أن الاعتبار مصاب الدعوة، لأن الزوجية لا تنحصر في الاستمتاع في كذا بنفسها من الموضوعات التي تترتب عليها آثار مختلفة عرفا و شرعا. فهذا التنبيه الذي أفاده الموافقة عليها جدا صعب. ثم تعرض لتنبيه ثاني وهو أنه السيد اليزدي في العبارة قال لو اتفق الزوج و ولي الزوج جعل طرف النزاع الزوج والولي. السيد الحكيم يستشكل بأن طرف النزاع الزوج والزوجتان والمرأتان، الولي ليس طرف النزاع. إشكاله كيف أفاد السيد اليزدي بأن الولي إلا أن يكون وليا من جميع الحيثيات حتى في المخاصمة، بأن يكون الأمر بيده تماما بحيث كأنما هو الأول والأخير، وإلا مقتضى القاعدة أن الإشكال أن التنازع يقع بين طرفين، الزوج من جهة وفاطمة وزينب من جهة أخرى. إذا أردت الدقة الطرف الثاني فاطمة وزينب، يعني الزوج يدعي أنه زوج لفاطمة وزينب تدعي أنه زوج لها، فالخلاف في الواقع بين طرفين. وفي مثل هذا ليس من باب التدائي، تدائي اذا كان بين شخصين كلون يدعي شيئا وينفي شيئا. اما فيما نحن فيه زوج يدعي زوجية فاطمة، خب فاطمة تون که هذا مدعي امون که، زينب تدعي ان الرجل زوجها، الزوج اون که عرفت. فنزاعان في احدهما او خصومتان في احداهما الزوج مدعي وفي الثانيه الزوج منكر. اذا كان النزاع حقيقه بهذه الصوره لماذا جعله الاصحاب من التداعي؟ قالوا هذا من التداعي، بل هذا من باب المدعي بالمدعي ليس من باب التداعي. واما الولي، الولي شأنه شأن الوكيل. إذا كان شأنه شأن الوكيل في موارد مشابهة، إذا صار نزاع بين شخص وشخصين بدعوين مختلفتين، الوكيل إذا صار وكيلا عن الشخصين معنى أنه شخص واحد وكيل عن الشخصين، هل يجعله من باب التداعي؟ عندهم كل خصوم مستقل. مثلا بتعبير سيدنا مراعاة لكلامه، لو فرضنا أن شخصا يقول أطلب من زيد 1000 تومان، وطبعا زيد لم ينكر، وفي قبال ذلك عمرو يقول أطلب من ذلك الشخص 1000 تومان وذلك الشخص لم ينكر، طب هنا خصومتان بين الشخص وزيد في 1000 تومان، الشخص مدعي وزيد منكر. خصومة ثانية بين عمرو وذلك الشخص، هذا بعكس الأولى، عمر يدعي 1000 تومان ذاك الشخص ينكر. خب هذا مختلف، قاعدة شنو؟ نعبر عنه باب التداعي، هذا باب المدعي والمنكر. لكن ليس هناك خصومة واحدة، خصومتين، دعويان، مو خصومة واحدة، دعوة واحدة. في إحدى الخصومتان شخص مدعي، في الخصومة الثانية شخص منكر. في مثل هذا لا نرجع إلى باب التداعي. خب إذا فرضنا كلا الرجلين زيد وعمر وكلا شخصا ثالثا، وكلا مثلا خالدا، في ان يكون هو المتصدي للخصومه باصطلاح اليوم محارم، فهذا الشخص الثالث ماذا يحكم؟ نقول بما ان هذا الشخص الثالث وكيل عن كليهما فيصير تداعي بين الشخص الاول وهذا خالد، لان الشخص الاول يقول انا اطلب من موكلك زيد 1000 تومان، وخالد يقول أن موكل عمرو يطلب منك 1000 تومان، فهل معنى ذلك أنه يجعله من باب التداعي؟ طبعا لا، ليس من باب التداعي، بل في مثل ما نحن فيه أصولا يكون دعويين مستقلتين، دعوة بأن هذا الشخص يطلب من زيد فهو المدعي وزيد منكر، ودعوة بالعكس عمرو يطلب من، ولو وكل زيد و عمرو شخصا ثالثا مثلا خالدا، مع ذلك الدعوة على ما هي عليها ما تتغير، لا تدخل في باب التداعي. هذا عرفا نقول باب المدعي والمنكر. فلذا السيد الحكيم يستشهد، طبعا التنبيه الاول والثاني بل والثالث لم يتعرض له الاستاذ قدس الله عنه سلامه، غالبا كان يتعرض لكلمات السيد المستنصر. وكيفما كان، فكيف جعل السيد اليزدي رحمه الله ما نحن فيه من باب التداعي، مع انه في الواقع الولي كالوكيل، الولي من قبل احدى المرأتين كالوكيل لهما، بمجرد انهما وكلتا هذا الشخص او كلتا الامر الى هذا الشخص، ليس معنى ان هذا الشخص ذو طرفا للدعوة، بالعرب صار طرفا للدعوة، ولا بالأصالة هذه في الواقع دعويان خصومتان، فيما نحن فيه حقيقة خصومتان. زيد يدعي زوج لفاطمة، فاطمة تنكر. زينب تدعي أنها زوجة لزيد، زيد لم ينكر. فطبعا محور كلتا الخصومتين شخص واحد، لكن خصومتان مختلفتان، فليكن محورهما شخص واحد. فبما أن الخصومتين مختلفتين، ففيما نحن فيه إنصافا جعله من باب التداعي محل إشكال ومحل إبهام. هذا إشكال هو السيد الحكيم رحمه الله. والذي يمكن أن يقال في هذا المقام، أولا من المحتمل قويا والعلم عند الله سبحانه وتعالى، بما أن هذه الفروع جديدة في الفقه الشيعي ليست في النصوص، فروع الاختلاف، وكما شرحت لكم غالب هذه الفروع دخلت في الفقه الشيعي أخذا من العامة، أنا أتصور قويا أن المسألة إخضاء طرحت في كلمات العامة ولما دخلت في الفقه الشيعي مضوا على نفس المنهاج الذي كان عنده. في الفقه السني الولي هو الذي له الكلام أولا وأخيرا، حتى أن المرأة لا رأي لها في باب الزواج. طبعا عند بعض منهم لها رأي، لكن عند كثير منهم المرأة لا رأي لها في باب الزواج. فحينئذ جعل الولي طرفا للنزاع على هذا التصور، جعل طرفا للنزاع على هذا التصور. هذا مراد الفقهاء أنهم قالوا الولي وصار مفروغا عنه. أما عند السنة على مسالكه من أن الولي هو المتصرف الأول والأخير في باب الزواج، فلذا فرض النزاع بين الزوج وبين الولي، لأن فاصل ليس لها من الأمر. فلذا قالوا ولي الزوج، لم يقولوا شخص آخر، لم يقولوا وكيل الزوج. تأملوا، قالوا ولي الزوج بهذه النقطة، لم يقولوا لو صار النزاع بين الزوج والمرأتين يدعي زوجية إحداهما وهي تنكر والأخرى تدعي زوجيته وهو ينكر، لم يقولوا هذا الكلام. لم يقولوا لو اختلف الزوج مع وكيلهما، أيضا لم يقولوا هذا الكلام. فرض المسألة في ولي الزوج، هناك نقطة هم. والمراد بالولي في الفقه السني غالبا هو الذي له التصرف المطلق، كل الجهات بيده. في الفقه الشيعي بقرينة تمثيلهم بذلك لابد أن يكون مرادهم فيما إذا جعلت الولاية له مطلقا، نفرض أن المرأة وكلت أمرها البنت مثلا والمرأة وكلت أمرها إلى وليها، بحيث أن الرجل وكيل ولي ووكيل معا، ظاهرا هكذا من جميع الحيثيات له الولاية، هو الاحتمال الذي ذكره في أول العبارة. هذا هو الظاهر من قرينة من سنخية المسألة عند الشيعة، كما أن المعروف عند الشيعة كما سيأتي إن شاء الله تعالى أنه الولي له دوره، إلا إذا كانت المرأة ثيبة إلا الولي له دوره. نعم فيه خلاف، بعضهم دعوا إلا أن الولي لا دور، لا الدور تماما للمرأة، هذا قول ليس مشهورا. المشهور أنه كليهما لهم دوره، يعني لابد من رضا المرأة ورضا الولي، فالولي بيده شيء وليس كالوكيل. هذا الكلام الذي ذكره السيد قدس الله نفسه، والولي كالوكيل للزوجتين، طبعا مراده لعله للمرأتين وزوجتين، لأن إحداهما زوجة وكلتاهما، على مراده واضح ستسامهم في العبارة. الولي كالوكيل لعله مبني على لعله عنده مبنى السيد الحكيم رحمه الله، بأن الوكيل ولي لا دور له أبدا، والدور أولا وأخيرا للمرأة. فالمسألة هذه مبتنية على تصوراتنا في باب ولاية الولي، وهناك تصورات ثلاث، يعني آراء ثلاث. قولهم بأن المتصرف الأول والأخير هو الولي، مثلا المرأة لا دور له. بناء على هذا الأمر واضح جدا في أنه إذا اختلف الزوج ولي الزوجة من باب التداعي، جدا واضح، لأن المرأة لا دور لها، الدور تماما للولي، صواب؟ فهو الذي يأخذ القرار وهو الذي يقرر وهو الذي يتصرف، فطرف الخصوم هو الولي. فبناء على هذا المعنى، وهذا هو الذي أنا أتصور قويا الفقه السني تعرض للمسألة، وفقه الشيعي الذي تعرض بهذا التصور إذا جعلت الولاية للولي مطلقا. الرأي الثاني وهو الرأي الذي غالبا عند الأصحاب، وهو أنه لا، الدور لهما معا، يعني المرأة لها دور لابد أن ترضى، الولي هم لابد له. فحينئذ بناء على هذا المسلك، بناء على المسلك الأول، خب الأمر واضح جدا، لا يقاس الولي بالوكيل أبدا. بناء على هذا المسلك لا يقاس الولي بالوكيل، لأن الوكيل أساسا لا دور له، رجل أجنبي من العهد، بمقدار ما يفوض إليه يتصرف، وإلا أجنبي. أما الوكيل له دور حتى إذا لا يفوض إليه، ابتداء تفويض شرعي موجود، الولي له دور. فلعل مراد فقها انا قدس الله نفسه من طرح المساله اذا دع الزوج والولي يعني فيما يرجع الى الولي المقدار الذي يرجع الى الولي. عرفت النقطه؟ يعني الولي اخذ الرضا من كلتا المرأتين من فاطمه وزينب، لكن يقول في مقام العقد جعلت العقد مثلا لزينب، الزوج يقول لا كان العقد لفاطمه. فلا بد ان يكون مراد الاصحاب بناء على مسلكهم ايضا الولي له الامر. نعم هناك راي ثالث ايضا اختاره جمله من اصحابنا، واما عند السنه الان لا اذكر احد اختاره عند السنه، وهو انه اصولا الولي لا دور له، ولذا الا اذا كان قاصرا في غير صوره القاصر، اذا كان غير بالغ مجنون سفيه كذا، واما اذا بالغ و رشيده و عاقله و ان كانت فكرا امرها راجع اليها الولي لا دور لها، حينئذ الولي يكون كالوكيل. كلام سيد الحكيم صحيح في هذا الفرع، الولي كالوكيل لا مطلقا. فلذا ينبغي ان يعرف ان مراد فقهاء الطائفه من فرق هذه المساله بين خصوص ولي الزوجه، لم يقولوا نفس الزوجه، لم يقولوا وكيلها، خصوص الولي باعتبار ان الولي له دور، اما على راي السنه بالتمام الدور لا المرأة ليس لها دور، واما على راي الشيعه مشترك بينهما، المراه لها دور والرجل له دور والولي له دور. وكيف ما كان فهذا الاشكال الذي اعترضه السيد الحكيم رحمه الله، النكته التي افادها قدس الله سره في ان المساله لها صور، هذا محل اشكال، الا ان يكون مبنى ما ذكرنا من ان الولي في صورت تمامیت المولى عليها لا دور للولی ابدا، حينئذ اذا لا دور له لا بد ان من فرض انهما اوکلتا الامر الیه تماما. انا اینکه به ما کن ما اظن ان مراد الاصحاب ان المسألة من باب التدائی ولو کان الخصومت بین الزوج و کل من المرأتین، لو فرضنا أن الخصومة بين رجل وكل من المرأة، ما أظن أحد من فقهائنا يتصور أنه من باب التداعي، حتى لو وكلت شخصا في الخصومة ما أتصور، ليس مراد فقهائنا هذا المعنى قطعا. فإذا فرضنا شخص تدعي زوجية امرأته وامرأة أخرى تدعي زوجيته، إنصافا جعل هذا من باب التداعي غير تام. نعم هنا فرض آخر به وجود وکیل اهلشه، یعنی به برای کی ایجاد کردی اونجا چیه؟ اونجا هم مثل ولی است دیگه، اگر جعل کرده باشه مطلق برای نه، اگر جعل خصومت فقط داره بود میدونم، اما اگر فقط وکیل در حل خصومت باشه دیگه اون کار نمیتونه، به اعتباری که قوام عقل نیت هست عاقد باید معین کنی که من نیت نمیشه در باب نکاح باید تصریح بشه داره لا تصریف الان فخلافهما اذا فرما وکیل مطلق من کلیهما من کلتیهما، الوکیل یقول انا فی العقد قلت زوجتك که فاطمه، از زوج یقول لا زوجتك که زینب، از زوج یقول لا قال زوجتك که فاطمه، اختلافهما هكذا، هذا هم حین اذن هو الوکیل طرف العقد ولی طرف وکیل اولی مع الزوج مع البنتیش شو دخلوا في هذا المدد بنتين داخلهم فيما إذا فرضنا أنهما أجر العقد معهما أو أجر العقد بالوكالة، بحيث أنه فقد دوره في إلغاء الصيغة، وأما مسألة الزوجية فالمرأة تقوم بذلك. ولي إحنا قلنا أن الولي له دور، بهذا اللحاظ إنصافا الولي يكون طرف الدعوة. البنتين أصلا ما داخلة بالموضوع. هذا إشكال كان على السيد الحكيم أنه البنتين لا داخل. نعم هناك شيء آخر لم يتعرض لها الأصحاب، وهذا مبني على الأصول المثبتة، وهي أنه لو فرضنا ادعى زوجية فاطمة وهي تنكر، وزينب تدعي زوجيته وهو ينكر، هذا فرضنا هذا، لكن في نفس الوقت فاطمة وزينب أختان، هل يمكن أن يقال أن هذا من التدعي؟ لأنه لما يدعي زوجية فاطمة لا يزوج جنب بين الأختين، ففاطمة تنكر، فلما يدعي زوجيته إن نقول أنت زوجتون ليس إلا زينب ليست زوجته، ففاطمة لما تنكر يعني أختي زوجتون، هل يمكن أن يجعل هذا من باب التداعي؟ وكذلك زينب لما تدعي الزوجية يعني أختي ليست زوجتها فأملوا لا يجوز أن تعمل بين الأختين. والزوجة لما ينكر مفاد الإنكار يعني أختك زوجته. هل يؤخذ بلوازم الدعوة في مثل هذا ويجعل من باب التداعي في غاية الصعوبة والإشكال؟ الظاهر عندما نحن في أيضا من قبيل الأصول العملية مثبتات غير حجة ينظر إلى مصب الدعوة. مصب الدعوة يدعي زوجية فاطمة، فاطمة تنكر، لازم هذا الإنكار أن زينب أخته؟ هذا لازم لا يؤخذ به. فقط المقدار الذي هي تنكر، تعمل النقطة تنكر الزوجية، لازم هذا الإنكار أختها زوجته لأن إحداهما زوجة، نعلم بوقوع العقد على إحداهما. فإذا أنكرت زوجية نفسها لازمها زوجية أختها، لكن هذا لازم ليس حجة. هنا في باب الدعاوي بمثل هذه الأمور لا تثبت اللوازم. إذن الصحيح أن يقال إنه لا يختلف الأمر إنه من باب المدعي والمنكر، ولو كان لازم كلام كل منهما بإصلاح دعوة أيضا مع ذلك لا يلاحظ هذا اللازم. هذا الأمر الثاني الذي أفاده السيد الحكيم رحمه الله وتبين أن ما أفاده بلي لأنه نعلم بالأختية بالتزويج فتقول أنا لست زوجته إلا أختي زوجة، لكن هذا اللازم لا يؤخذ به في باب الدعاء لا تؤخذ. صحيح هذا الكلام. الأمر الثالث الذي أفاده السيد الحكيم أيضا هنا قال إن الزوج تارة يبكر الأمر إلى الولي، يعني يفرض الكلام بأن الولي كما أنه ولي من على المرأة وكيل من الزوج يجعله وكيلا من قبله، يعني أقول لك الحق في اختيار أيتهما زينب أو فاطمة، وأخرى يقول يشترك معه في العقد، ثم يقول في هذه الصورة تارة الولي يوجب ويقبل الزوج وأخرى يوجب الزوج ويقبل الولي بالعكس يكون، فجعل المسألة ثلاث صور، لكن في الشرح كأنما جعله صورتين. ثم قال ففي الصورة الأولى لا ينبغي التأمل في أن القول قول الولي بيمينه، يعني إذا وكله ثم جعل التوكيل له قال أنت الوكيل، فالزوج الولي يقول أنا عينت زينب، الزوج يقول لا فاطمة عين فاطمة، يعني حينئذ ليس من باب التداعي. يريد السيد الحكيم يقول حينئذ ليس من باب التداعي بل من باب المدعي والمنكر، لأنه الولي كما أنه ولي على المرأتين وكيل من قبل الزوج، وعندنا قاعدة أن الوكيل المنصوب من قبل الشخص يصدق وكيل من قبله، يعني كان له الحق بالتعيين. قال السيد قدس الله نفسه في هذه الصورة قول الولي يقدم بيمينه. هذا الذي أفاده السيد الحكيم رحمه الله كلام صحيح، لكن لا رفت له ما نحن فيه، إذا أجنبي عن الفرض الذي فرضه، لأنه بإصطلاح يرجع الأمر إلى أن الولي له الحق، الزوج يدعي أنت في العقد عينت فاطمة، هو يقول أنا في العقد عينت زينب، طبعا العقد الذي هو أنشأه وهو له التصرف فيه من جهة الولاية والوكالة معه هو أولى بذلك، هو الذي أنشأه، حينئذ يؤخذ بقوله مع يمينه. هذا الذي أفاده لا بأس. ثم قال في الصورة الثانية إذا يشترك معه في العقد، في هذه الصورة السيد الحكيم تارة الولي هو الموجب وأخرى الزوج هو الموجب. هذا التقسيم الذي قسمه تقدم أنه محل كلام عندنا، لا نؤمن بهذا التقسيم، وأخيرا هم شرحت مناسبته يظهر من جملة من العامة أن السابق هو الموجب والذي يقول ثانيا هو القابل. فإذا قالت المرأة چی في عقد عادي زوجتك نفسي المرأة موجبة، إذا قال الزوج أتزوجك على كتاب الله وسنة نبيه الزوج هو الموجب، جعل الاعتبار. وهذا الكلام يظهر من السيد الأستاذ كما تقدم، ولكن السيد الحكيم عكس كان يقول، هناك عكس ماضي هنا شو تغير عند السيد الحكيم، و فهینه اذن از سابق و فل التزام هو الموجب و ثانی هو القابل صار واضح؟ فالموجب تارتن امر از زوجه و تارتن از زوج، لكن طرف در انصافا هذا خلاف الظاهر، انصافا انه الموجب والقابل بينهما فرق جوهري. مثلا في باب العقد المرأة هي التي تنشئ الزوجية، هي التي تجعل نفسها زوجتها، سواء تقدمت الكلام أم تأخر. ولذا قلت أن الصحيح أنه إنصافا ليس للمرأة أن يقول أتزوجك على كتاب الله، تزوجتك، حتى العرف العربي يبقى، كما أنه ليس للرجل يقول زوجتك. التزويج وهو الفعل وهو التأثير شأن الزوجة، والتزوج وهو القبول شأن الرجل، والارتكاز العربي أقوى شعر على ذلك. ما أنه شرحت سابقا الذي يستفاد من تتبع اللغة العربية أن مفهوم الزوجية عند العرب في البداية ما كانوا يرون فرقا فيه بين الرجل والمرأة. هذا الذي يقال في صلب اللغة العربية كلمة زوج ما موجودة، موجود زوج، كلمة زوج مولدة بعد دخول الفرس للغة العربية في القرن الثاني صار للفرق بين الرجل والمرأة قالوا زوج وزوجة، وإلا في صلب اللغة العربية كل منهما زوج، يا آدم أسكن وأنت زوجك الجنة. في القرآن الكريم دائما يستعمل كلمة الزوجة، في الشعر العربي صرح بذلك علماء اللغة أيضا أن لفظة الزوجة طبعا في رواياتنا موجود، في رواية الإمام الصادق والإمام الأئمة المتأخرين كلمة زوج موجودة لا إشكال فيها، لكنه اصطلاح متأخر، يعني في صلب اللغة العربية الرجل زوج والمرأة زوج، تأملوا الرجل زوج والمرأة زوج، والمراد علقة الزوجية. إذا كان المراد علقة الزوجية وكل زوج قم لابد أن يكون التعبير من كل واحد لا بأس به، يعني الرجل يقول زوجتك نفسي، المرأة تقول زوجتك نفسي، لابد أن يكون كلاهما صحيح، ما أن الارتكاز العربي لا يساعد عليه. فالرجل اذا قال زوجتو که نفسی غیر صحیح، المرأة اذا قالت تزوجتو که نفسی تزوجتو که ایضا غیر صحیح. فتزوج شأن الرجل و تزویج شأن المرأة، و من کان شأنه تزویج هو الموجب تقدم او تأخر، و من شأنه تزوج هو القابل تقدم او تأخر. فلذا حتى الرجل اذا تقدم يقول اتزوجك في رواه المتعه، هكذا رواه ابان تقلد غيره. قلت للامام عليه السلام كيف اقول له في المتعه؟ قال تقول اتزوجك على كتاب الله وسنه النبي. اذا قدم فاذا قالت نعم فهي زوجته في الروايه هكذا، فهي امراته. فالتزوج شان الرجل وليس الاعتبار بالتقديم والتاخير، والتزويج شان المراه وليس الاعتبار بالتقدير. هذا الذي أفاده السيد رحمه الله، تارة يوجب الولي ويقبل الزوج، وأخرى يوجب الزوج ويقبل الولي. هذا الكلام غير تام، والغريب نظير هذا الكلام تقدم وهو كان يقول هذا الكلام، مثل الكلام الذي أنا الآن أقول. السيد الخوي هكذا كان يعتقد أن الزوج إذا تقدم يكون إيجابا، هذا كلام من السيد الخوي قدس الله نفسه، لكن السيد الحكيم لا. ثم قال في هذه السورة ففي كونه كسورة الأولى، يعني أنه في هذه السورة الثانية كسورة الأولى يقدم قول الولي، لكون الموجب هو المنشئ والولي والقابل تابع له، وعليه يكون الحكم في السورة الثانية ظاهرا في شرح العبارة بعد عبارته مغلق رحمه الله، يعني السورة الثانية من الثانية. تأمل أن القول قول الزوج أم لا، لعدم الاستغلال الموجب للموجب في الإيقاع لكونه متوقفا على القبول، فيكون العمل مشتركا فعل مشتركا بينهما. هذا ما كان ينبغي أن يطيل الكلام هكذا، كان يقول باختصار أنه حقيقة العقل قائمة بين الطرفين أم حقيقة العقل قائمة بالموجب. إذا قلنا حقيقة العقل بالموجب فقول الموجب يقدم، إذا قلنا أن حقيقة العقد قائمة بين الطرفين فلا بد من ملاحظة قولهما. وقد تقدم الكلام في هذا مفصلا، ذكرنا ثلاثة احتمالات شرحنا مفصلا سابقا أنه ثلاثة آراء في باب العقد موجود، عقد النكاح هو الإيجاب فقط، الإيجاب والقبول من دون ملاحظة الحال المتوسطة بينهما، الإيجاب والقبول مع لحاظ حالة التعاقد، هذه الحالة لا بد منها، يعني من أول الإيجاب إلى آخر القبول حتى الحالة المتوسطة، حتى السكوت الذي يحصل بينهما هذا سكوت في أثناء العقد. فثلاثة آراء موجودة. قلنا الذي يبدو لنا بالتأمل في السيرة العرفية العقلائية أن حقيقة العقد هو المعاقدة، يعني صدور التزامين والربط بين الالتزامين، وأما أن الحالة لا بد من مراعاتها لا دليل عليه، واختصاص العقد بالموجب كما اختاره السيد الإمام رحمه الله هذا لا يمكن الموافقة عليه. فحينئذ هذا الأمر الذي أفاده في التنبيه لا يرجع إلى محصله. الظاهر كما هو يعترف سابقا أن العقد عبارة عن المعاقد بينهما متوقف على الإجابة القبول، مع فمع التوقف يكون المجال مجال باب التداعي لا المدعي بالمنكر. على عين انصافا السيد أراد أن خلال ثلاث تنبيهات يناقش الكلمات المنسوبة إلى الأصحاب لكن ليس لها محصل مطلوب تماما. صلى الله على محمد وعلى آله.